هذا عبد الله المخلص. نعم. قال تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعني من ضعفه ومن هوانه لا يستطيع أن ينزع الشوكة، نعم، إذا شيكها. وتعس وانتكس من شدة التعاسة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني ما هو من أهل الدنيا وأهل الوجاهة، ولكنه مرضي عند الله، عبد لله عز وجل، قد أدى ما يجب عليه. إن كان في الساقة إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. نعم. هذه نصوص هذا الباب التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقيدتها آية أخرى في سورة الإسراء، أي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نعم. نعم، قيدتها الآية الأخرى التي في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه الآية في سورة الإسراء قيدت آية الآية التي في سورة هود التي ذكرها الشيخ هنا في سورة هود، لكن قيدتها يعني يتبين لنا كيف أن الآية التي في سورة هود عامة مطلقة، والتي في سورة الإسراء قيدت هذا الإطلاق. سيأتي إن شاء الله في عرض شرح الشيخ الفوزان نسمع ذلك من الشيخ فهد، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله، قوله رحمه الله باب، هذا كما سبق وتكرر أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، من الشرك أي من أنواع الشرك، والمراد الشرك الأصغر، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ومعناه أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة. هذا هو المعنى، هذا هو المراد، أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة. أما أن يعمل العمل الذي يعني أسباب يكتسب بها الدنيا فلا، يريد بها الدنيا، الدنيا للدنيا، لكن لا تشغله عن العمل للآخرة. والمقصود هنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الصالح الذي شرع للآخرة، لإرادة الآخرة، يريد به الدنيا، يريد به الجاه، يريد به يعني، وهو من يعني هذا تابع للباب الذي قبلها، وهو باب ما جاء في الرياء. اي نعم، فهو نوع من الرياء لكن في فوارق سيذكرها الشيخ. نعم. قال ومعناه أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة وهو لا يريد به إلا طمع الدنيا، لا يريد به إلا طمع الدنيا. أهل واحد يقول أنا أصلي بكم كذا، ما تعطون كذا ما أصلي بكم. يقول الإمام أحمد أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. نعم، لكن لا يلتبس علينا يعني أمر الأئمة الذين يصرف لهم من بيت المال هذا مباح، لأن هؤلاء حتى لو لم يصرف لهم لن يتركوا إن شاء الله هذه القربة. الإمامة قربة ما هي وظيفة، وهي عبارة عن مكافأة، ولهذا أسقط وصفها الوظيفي فجعلت يعني مكافأة، ويجوز أن يجمع الشخص بين الوظيفة وبينها، نعم، لأنها مكافأة. والإمام نحمد الله ونشكره هنا يحتسب القربة، يجعلها قربة. أما الذي نسأل الله السلامة يعني يعتبرها وظيفة فهذا أخطأ ووضعها أو وصفها بغير وصفها. فالإمامة قربة لله عز وجل وليست وظيفة دنيوية. أين قال كان يجاهد من أجل المغنم أو يتعلم من أجل الرئاسة والوظيفة؟ أين يتعلم من أجل الرئاسة والوظيفة؟ نعم. أو يحج أو يعتمر من أجل أخذ المال وهكذا. وكل حال هذا كله من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. تعلم يأخذ الدكتوراه علشان يعني يجعلها فاتورة للوظيفة، ها الله المستعان. نعم. قال الله العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قد يعني يتعلم ليأخذ نعم يعلم نفسه، يرفع الجهل عن نفسه ويأخذ هذه الشهادات. على كل حال يأخذها من ويحسن نيته. أنا حصل لي مثل هذه الخواطر في مرحلة أظن في مرحلة الماجستير أو ما أدري والله، وكنت عند شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز على مائدة في العشاء وكذا، فكنت متحمس وقلت يا شيخ أنا بقطع مواصلة الدراسة. سألني لماذا وقلت يعني نخشى من يعني عدم صحة النية. فقال أنتم في زمان نعم، قال لا يعني شدد وغلظ وقال لا بد أن تواصل. وقلت أنتم يا سماحة الشيخ ما عند لا أنت ولا الشيخ ابن حميد ما الواحد ما عنده شهادة الابتدائي، والله رفع قدره وشهد له العالم كله شاهدوا له. قال زماننا غير زمانكم، هذا هو الشاهد، زماننا غير زمانكم. فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ثنى عزمي عن قطع الدراسة ومن قوله ذاك وأنا حتى ربما يعني كان أيضا من الأسباب التي شدت العزم أني ظننت أن هذا خاطر من الشيطان لأني تعبت فأريد إراحة نفسي، لكن الله سبحانه وتعالى أعان وأخذت بنصيحة شيخنا والحمد لله. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن الخاتمة وأن يصحح نوايانا جميعا. نعم. قال حفظه الله والفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الباب الذي قبله في الرياء وهذا في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهما يجتمعان في العمل لغير وجه الله. نعم. وفي أنهما شرك خفي لأن الإرادة والقصد من أعمال القلوب، فهما يجتمعان في هذا لكن يفترقان في أن الرياء يراد به الجاه والشهرة، وأما طلب الدنيا فيراد به الطمع والعرض العاجل. قالوا والذي يعمل من أجل الطمع والعرض العاجل أعقل من الذي يعمل للرياء. نعم. لأن الذي يعمل للرياء لا يحصل له شيء، وأما الذي يعمل من أجل الدنيا فقد يحصل له طمع في الدنيا ومنفعة في الدنيا، ولكن كلاهما خاسر عند الله سبحانه وتعالى، حيث إن كلا منهما أشرك في نيته وقصده، فهما يجتمعان من وجه ويفترقان من وجه. قوله وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، أي من كان يقصد بعمل الآخرة عرض الدنيا، وزينتها زينة الدنيا هي المال والولد، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها. هذا جواب الشرط، أي نعطيه من الدنيا ما أراد وما قصد إذا شئنا ذلك، استدراجا له ومعاملة له بما قصد، كما في قوله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قوله: وهم فيها لا كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نعم، هذا القيد، يعني لا، ليس كل ما أراد يعطى إياه، إنما يعني ما يريده الله لمن نشاء ومن شاءه الله. عجلنا له فيها ما نشاء، ليس كل ما أراده، ولكن ما شاء الله عز وجل لمن نريد، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم في إرادته، إذا أراد شيئا إذا قال له كن فيكون، فربما أن يعطي هذا الشخص وإن كان لا يحبه الله، يعطيه من الدنيا وإن كان لا يحبه، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله عز وجل إلا من يحب، فقد يعطي هذا المبغوض عند الله عز وجل، يعطيه الله من الدنيا ما يعطيه لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يضع فضائله سبحانه وتعالى. قال: وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون، أولئك ليس لهم في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، بيان لعاقبتهم، حيث ذكر أنهم يعطون في الدنيا ما أرادوا وما طلبوا، وأما في الآخرة فإنهم يحرمون من الثواب لأنهم لم يريدوا الآخرة، والآخرة إنما تحصل لمن أرادها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم، قوله: وحبط ما صنعوا فيها، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لأنه قد يسعى للآخرة سعيها وهو غير مؤمن فيحبط عمله، يعني يحبط عمله، مثل حاتم كان كريم، والكرم ممدوح من الأعمال التي يثاب صاحبها إذا كان مؤمن بالآخرة. لما قالت شفانة بنت حاتم الطائي للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبي يفعل ويفعل، هل يعني ينفعه ذلك؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم، يعني أنه لم يؤمن باليوم الآخر. فقد يكون كريما، قد يكون باذلا، قد يكون يعني متصفا بصفات ممدوحة هي صفات أهل الآخرة، لكن لأنه لم يحتسب هذا عند الله يوم القيامة فلا يثاب عليه، ربما يثاب عليه في الدنيا، يثاب على هذه الأشياء في الدنيا مدحا أو ثناء أو توفيقا أو أيضا يعني إسباغ نعم، لكن في الآخرة ليس له إلا ما أراد، إذا لم يريد الآخرة ليس له شيء، وهو هذا هو العدل. نعم. قال: وحبط ما صنعوا فيها، أي في الآخرة ما صنعوا في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. البطلان يكون في الدنيا والحبوط يكون في الآخرة، في الدنيا أعمالهم باطلة لأنها بدون قصد خالص لوجه الله، فإذا جاءت الآخرة حبطت أعمالهم، والحبط في اللغة انتفاخ الشيء، ومنه انتفاخ البعير إذا أكل من أول الربيع فإنه ينتفخ ويموت. لا انتفاخ وليس انتفاخ وليس بشيء، ينتفخ وليس بشيء. نعم، تجي أعمالهم في القيام منتفخة ولها صورة، ولكنها كرماد اشتدت به الريح، يعني نعم أعمالهم كسراب بقيعة. قال: وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري في باب الجهاد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس يعني هلك. قال الله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم، يعني هلاكا. فالتعس الهلاك. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الدينار هو النقد المضروب من الذهب، والدرهم هو النقد المضروب من الفضة. عبد الخميصة، الخميصة كساء يلبس لونه أسود وفيه خطوط حمر. عبد الخميلة، الخميلة القطيفة، سميت خميلة لأنها ذات خمل يعني ذات أهداب. سماهم عبيدا لهذه الأشياء لأنهم يعملون لها فصاروا عبيدا لها. أما الذي يعمل من أجل وجه الله فهو عبد لله، فهو عبد لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر علامتهم فقال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذه علامة الذي يعمل من أجل الدنيا، أنه إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها لم يرضى. كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أما المؤمن فإنه إن أعطي شكر، وإن لم يعط فإنه يصبر ولا يسخط، لأنه يعمل لله لا يعمل من أجل الدنيا. وبعضهم يحب ألا يعطى من الدنيا شيئا. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يرضى يعطى من الدنيا شيئا ولا يطلب شيئا، لأنه يريد الدار الآخرة من باب حفظ أعمالهم ورجاء ثوابها في الدار الآخرة. فلا يحبون أن يتعجلوا من حسناتهم شيئا. ولكن من أعطي من غير تشوف ومن غير طمع ومن غير طلب فإنه يأخذ، كما في الحديث: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له. وأنت أظنها غير حالا يعني. وأنت غير مستشرف له فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فالمؤمن سيار عنده، يعطى من الدنيا أو لا يعطى، ولا ينقص ذلك من عمله لله شيئا، لأنه يحب الله ورسوله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس وهو يبغضهم من أجل تأليفهم والخوف عليهم من أجل تأليفهم والخوف عليهم من النفاق والردة. أحسنت. نعم. ويمنع ناسا هم أحب الناس إليه ويكلهم إلى إيمانهم، لأنه واثق من إيمانهم وعقيدتهم وأنهم لا يتأثرون إذا لم يعطوا. وهذه علامة المؤمن، أنه باق على إيمانه ويقينه، أعطي من الدنيا أو لم يعطى. أما صاحب الدنيا فهذا إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط، فهو يرضى لها ويغضب لها. وهذا هو الشاهد من الحديث، أنه سماه عبدا لهذه الأشياء من أجل أنه مع أنه مسلم مؤمن. نعم. ولكن لما كان يعمل ويريد هذه الأشياء صار عبدا لها، وهذه عبودية شرك، لكنه شرك أصغر لا يخرجه من الإيمان، ولكنه ينقص توحيده وينقص إيمانه. ثم أعاد الدعاء عليه مرة ثانية فقال: تعس وانتكس، يعني كلما تماثل للشفاء عاد إليه المرض وعاد عليه الهلاك. وإذا شيك فلن تقش، أي أنه يصاب بالعجز حتى إذا ضربته الشوكة في رجله أو في يده لا يستطيع أخذها من العجز الذي أصابه، عقوبة له في أنه إنما يعمل من أجل الدنيا. ثم بين الفرق بين الذي يعمل للآخرة والذي يعمل للدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى، قيل إنها شجرة في الجنة ظلها مسيرة 100 عام، منها ثياب أهل الجنة. وقيل إنها الجنة نفسها، فالجنة يقال لها طوبى، فطوبى من أسماء الجنة أو شجرة فيها. وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص، بأن يكون من أهل الجنة لعبد آخذ بعنان فرسه، العنان اللجام في سبيل الله، يعني للجهاد في سبيل الله، دائما معد نفسه ومعد فرسه للجهاد في سبيل الله، يترقب الغزوات والسرايا ويحب الجهاد في سبيل الله ولا يحب الراحة والرفاهية، يعني وفق السنة تحت راية راشدة تحت طاعة الإمام، طاعة الرسول في عهده صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة من ولي الأمر ولاية شرعية بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر ولو في داخل يعني سلطانه. فجهاد يعني شخص يقول أنا أجاهد وينفرد ويخرج على الجماعة وينزع يده من الطاعة يحرج المسلمين، وما يفسده في جهاده أكثر مما يصلحه، فينبغي التنبه لهذا. والجهاد حق واجب، لكن إنما يكون بشروطه، ولا بد أن يكون منطلقا من استتمام القوة في العلم والعمل، القوة العلمية والقوة العملية. وحال المسلمين اليوم ليست مثل حالهم حينما يعني كانوا يجاهدون الأعداء، حالهم الآن ضعيفة. لماذا؟ لأنهم متفرقين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وهم داخل الملة من المسلمين، كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان وهم الجماعة. فلو اجتمع المسلمون كلهم اجتمعوا ورجعوا إلى الجماعة في الاجتماع على الكتاب والسنة لاستتمت قوتهم وهابهم العدو واستلموا تبوأوا القيادة ومركز السيادة كما كان أوائلنا. لكن حينما حصل التفرق حصل الفشل وحصل الضعف، ومشكلتنا الأولى قبل الجهاد هي التفرق، فنسعى للوحدة، وحدة المسلمين. ما الذي يفرق المسلمين ما دام أنهم يدينون يعني يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لماذا لا يجتمعون عليه؟ لكن يفرق بعضهم الهوى، يرى رأيا فيعجبه هذا الرأي ويلوي النصوص لتوافق رأيه فيفارق بسبب هذا الهوى. وإن كان لا يخرج من الملة لأن معه أصل الإسلام، لكن خرج من أهل السنة والجماعة، وبسبب خروجه ضعف مجموع المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للمسلمين قوتهم، وأن يرد شاردهم لرشده، وأن يجمعنا جميعا على الكتاب والسنة على كلمة سواء، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. يعني ربما يسيء أحد سماع ما قلت أو فهم ما قلت فيقول أنه فلان يعطل الجهاد ويدعو لتعطيل الجهاد، وهذا ما هذا الذي أقوله، إنما أدعو إلى الجهاد بحقه بشروطه. وقبل الجهاد ندعو إلى جهاد أنفسنا وجهاد من فارق السنة والجماعة أن يعود، حتى إذا اجتمع المسلمون جميعا على تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله حصلت لهم القوة. لأن المسلمين كل له راية، ما عدا الجماعة ولله الحمد هي التي رفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنها لو أعلنت الجهاد لثار عليها ما المنسوبين إلى الإسلام أو بعض المنسوبين إلى الإسلام، يعني العدو. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم، يكفينا وإياكم شر الأعداء، تمكن من أن يفرق بين المسلمين وأن يقاتل المسلمين بالمسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الغاية. كان الملك عبد العزيز، وهذه قصة ذكرتها وأكررها لأن تدل على فقه الملك عبد العزيز رحمه الله، قال له عالم أزهري وهو الشيخ محمد حامد الفقي نقلا عن الأستاذ شكيب أرسلان كاتب إسلامي وفكره يعني نير، قال إنه هذا الشيخ سأل الملك وقال لماذا أوقفت الجهاد، يعني أنت الآن صحيح أنك وحدت البلاد وحدت المملكة وأقمت لهم نواة الجماعة، ولكن نراك وقفت عن الجهاد. والملك الحقيقة رحمه الله قاتل لئلا تكون فتنة، ثم ترك القتال لئلا يكون قتال فتنة. قال أقاتل من يا شيخ؟ قال تقاتل بريطانيا، لأن كانت بريطانيا هي المنتصرة وفرنسا آذونا وكذا إلى آخره، يعني استعمروا المسلمين. قال أتظن لو يعني أعلنت الجهاد أو أعلنت على بريطانيا أنها ستقاتلني بجنود من الإنجليز؟ فعند ذا أصبح يتأمل أو يعني المسألة، ثم أجاب الملك عبده وقال سيقاتلونني بجنود من المسلمين من الهند، لأن بريطانيا كانت مستعمرة للهند، وكان خطباء الهند من المسلمين يخطبون على المنابر يوم الجمعة يناشدون بريطانيا أن تخرج عبد العزيز بن سعود من مكة من الحرمين لأنه وهابي، هذا زعمهم، فهي تناشد بريطانيا أن يعني تخرج. وبعضهم أفتى بعدم وجوب الحج لأن بزعمهم أو كما يقولون الوهابي استولى على الحرمين، نسأل الله السلامة. وعلى كل حال دحضت حجتهم، ولما حج المسلمون وجدوا ولله الحمد أن الحج يقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس فيه، والحمد لله العاقبة للمتقين. فطبعا الملك يعني رحمه الله بعيد النظر، لو أعلن جهاد على بريطانيا، لا، بريطانيا سلطت مسلمي الهند وتحت يعني وقاتلوا، أصبحت حرب أهلية قتال فتنة، لأن حينما المسلمون يتقاتلون بينهم لا يسمى قتال يعني شرعي أو قتال جهاد، إنما يسمى قتال فتنة، فالجلوس أو القعود عن هذا القتال هو السنة، القعود عن هذا القتال هو الرشد، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاستشراف للفتن، وأن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي فيها. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من سوء الفتن وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. نعم. قال وإنما يحب الجهاد في سبيل الله فهذا على أجر وإن لم يجاهد، لأن له ما نوى ما دام أنه حبس نفسه وفرسه وأعد نفسه فإنه في سبيل الله، وإن لم يجاهد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. أي بقي النية. نعم، النية ما أحد يعني ما أحد يعجز عنها، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. ونحن نسأل الله أن يعز المسلمين وأن يعيد لهم مجدهم ووحدتهم، ونوطن أنفسنا أننا إذا استنفرنا نفرنا، إذا استنفرنا الإمام ودعانا الإمام للجهاد، الإمام الذي انعقدت شرعيته انعقدت بيعته شرعية وهو خادم الحرمين الشريفين، إذا دعانا للجهاد نستجيب إن شاء الله. نعم، لا نقصد بهذا القتال، وإلا الجهاد معناه أوسع، إذا جاهدت نفسك على الطاعة وجاهدت نفسك على طلب العلم فأنت مجاهد. نعم. قال أشعث رأسه مغبرة قدماه، هذه الصفة الأولى. مغبرة غدية، مغبرة قدماه حال، أشعث رأسه مغبرة قدماه، هذه الصفة الأولى لهذا العبد المجاهد لم يتفرغ للرفاهية ويعتني بنفسه عليه آثار الجهاد في سبيل الله من الشعث والغبار. ما عنده حمامات ولا عنده نعم وسائل الترف. نعم. قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذه صفة ثانية، أي أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يشتغل فيه بل يطيع ولي الأمر. نعم. وقائد الجيش سواء أمره أن يكون في الحراسة أو أمره أن يكون في الساقة. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما عزله عمر امتنى جندي في يعني في تحت راية أبي عبيدة. نعم، امتنى جندي كأحد جنود المسلمين بينما كان هو القائد، ما يعني صار في نفسه وحصل له ردة فعل، بل إن كان يعني رضي الله عنه أخذ يعني بالسنة. نعم. قال: وأمره أن يكون في الساقة، يعني في آخر الجيش، لا يقول أكون مع أول الناس، بل يمتثل الأوامر ويطيع ولي أمر المسلمين في الجهاد، ولا ينظر إلى مكانه، هل هو مكان مشقة أو مكان راحة، هل هو مكان بروز أو مكان خمول، لأنه يجاهد لأجل الله سبحانه وتعالى. والله يعلم مكانه، إن كان خافيا، إن كان بارزا أو خافيا، فالمسألة يعني هو يعامل الله عز وجل، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه خافيا. نعم. والحراسة حماية الجيش من أن يهجم عليه العدو. من أن يهجم عليهم العدو يهجم. نعم. سواء بالليل أو في النهار يتطلع إلى العدو ويكون حارسا للجيش يهجم عليه من الجهة المخوفة. والساقة آخر الجيش من أجل أن يتفقد العاجز ويتفقد من يحتاج إلى إعانة من المجاهدين، لأنه لا يريد لنفسه العزة في الدنيا والظهور والبروز أمام الناس، ولا يريد لها الراحة والرفاهية، وإنما يريد الجهاد في سبيل الله. شفت هذا كيف يعني جعل الضمة؟ نعم. هذا دليل على عمال الطباعة أنهم نعم. وإنما يريد الجهاد في سبيل الله على أي سبيل كان، لا يهمه في أي موقع وقع، ما دام أن هذا في الجهاد في سبيل الله وفي صالح المسلمين وفي طاعة ولي الأمر. نعم. وقوله: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي هو أيضا غير معروف عند الناس، لأنه لا يحب الظهور أمام الناس، ولا يحب البروز، لا يحب المدح، بل يحرص على الاختفاء، لأنه يعمل لله، ولكونه غير معروف إن استأذن للدخول على ولاة الأمور أو على السلاطين أو على أصحاب الجاه لم يؤذن له، لأنه غير معروف، والناس إنما يأذنون للإنسان المعروف الذي له جاه وله مكانة، وهذا لا يضره عند الله سبحانه، لأنه معروف عند الله عز وجل، لأن الله يعلمه ويعلم مكانه. نعم. الممدوح من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم من ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. الممدوح من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم من ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. لا. قال: وإن شفع لم يشفع، إن توسط في قضاء حاجة أحد لم تقبل وساطته. أين؟ وفي الحديث: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فهو إنسان ما له هيئة عند الناس، منظره ليس منظر صاحب هيئة، ومخبره أيضا غير معروف عند الناس، لكنه عند الله عزيز، لأنه يعمل فيما بينه وبين الله بإخلاص. ولو أقسم على الله، يعني لو حلف على الله أن يعطيه كذا وكذا لأبره، يعني لا أعطاه ما طلب، مع أنه مدفوع بالأبواب عند الناس. وهذا يعني لا يحلف إلا على ما يرضي الله عز وجل، لا يحلف على يعني أثره، أو يحلف على يعني شيء من الدنيا يريده لنفسه، إنما يحلف أي نعم لإظهار دين الله عز وجل. منهم البراء، وأقسم البراء على الله أن ينصرهم وأن يكون أول شهيد، هذا دليل الإخلاص في قسمه، فأجاب الله قسمه. فهذا النوع من الإنسان هو الذي لو أقسم على الله لا أبره، لأنه خرج حظه الدنيوي من قسمه. نعم. قال: هذه صفات هذا المؤمن، وهي باختصار: أولا أنه معد نفسه للجهاد، والجهاد دائما يرغب فيه. نعم. والجهاد دائما يرغب فيه. نعم. مشغول إيش؟ معد نفسه للجهاد، والجهاد دائما يرغب فيه. على كل حال هذا المقصود يعني. ثانيا أنه لا يتفرغ لإصلاح هيئته من إصلاح شعره. هو لعله أنه معد نفسه للجهاد دائما يرغب فيه. الجهاد الثاني لعله زائدة. نعم. معد نفسه للجهاد دائما يرغب فيه. نعم. ثانيا أنه لا يتفرغ لإصلاح هيئته من إصلاح شعره ودهنه وتجميل هيئته، لأنه مشغول بالجهاد. ثالثا أنه لا يبالي بالعمل الذي يتولاه في الجهاد، سواء كان شاقا أو غير شاق، سواء كان بارزا أو غير بارز، لأنه يعمل لله ولا يعمل من أجل الظهور ومن أجل مراءة الناس. رابعا أنه غير معروف عند الناس وعند أصحاب الجاه، إن استأذن لم يؤذن له في الدخول، وإن شفع لم يشفع، أي إن توسط لأحد لم تقبل وساطته، لأنه غير معروف. فهذا فيه فضل عدم الظهور وفضل الاختفاء بالأعمال الصالحة. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض أجوبته لما سئل عن هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أنها تشمل أنواعا. أنها تشمل أنواعا. النوع الأول المشرك والكافر، أو أنه يعني الإرادة أو الضمير يعود على عنده أنها يعني الآية. إيه لما سئل عن هذه الآية يعني أن معناها أو أن هذه الآية هنا أنها تشمل أنها أوضح تشمل هذه الآية أنواعا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، تشمل أنواع. النوع الأول المشرك والكافر الذي يعمل أعمالا صالحة في هذه الدنيا. نعم. من إطعام الطعام وإكرام الجار وبر الوالدين. نعم. والصدقات والتبرعات ووجوه الإحسان. نعم. ولا يجر عليها في الآخرة لأنها لم تبنى على التوحيد. نعم. فهو داخل في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالكافر إذا عمل حسنات فإنه قد يجازى بها في الدنيا. نعم. أما الآخرة فليس له جزاء عليها عند الله، لأنها لم تبنى على التوحيد والإخلاص لله عز وجل. نعم. لا يريد بها الآخرة. نعم. الكافر. نعم. النوع الثاني المؤمن الذي يعمل أعمالا من أعمال الآخرة، لكنه لا يريد بها وجه الله، وإنما يريد بها طمع الدنيا، كالذي يحج ويعتمر عن غيره يريد. يعني هذا الذي يحج ويعتمر عن غيره، إن كان يأخذ المال ليحج فلا يدخل في هذا، وإن كان يحج ليأخذ المال فهو يدخل في هذا. فيش الفرق بين الاثنين؟ هذا يحج ليأخذ المال، يحج ويعتمر ليأخذ المال، فهذا داخل في أنه يريد بعمل الآخرة الدنيا. وفيه نعم. وأما الثاني فهو يأخذ المال ليحج ويعتمر، فهذا لا يدخل، إنما يأخذ المال ليبلغه الحج والاعتمار، فجعل المال بمثابة الدابة والمركوب الذي يوصله إلى هذه الغاية وهي الحج أو الاعتمار، يعني فرق بين الاثنين. أي نعم. فينبغي يعني كالذي يحج ويعتمر عن غيره إذا كان نعم، هذا قال الشيخ يريد أخذ العوض والمال، يعني يحج ليأخذ المال ولا يأخذ المال ليحج. لهذا اللي بينوب في الحج أو في العمرة لابد أن يستكشف هذا الشخص، إن كان هذا الشخص يريد الحج ولكن ما يستطيع، لا يجد المؤونة، لا يجد النفقة، فيعطيه ليحج، هذا يعطيه نعم إذا كان يأخذ المال ليحج. أما من كان يعني يحج ويستشرف للحج من أجل أن يأخذ أموال الناس، حتى بعضهم والعياذ بالله يعني بلغنا أنه يأخذ 5 حجات في السنة الواحدة، لا أعلم، ولا يؤدي حجة منها، يضحك على هؤلاء ويضحك على هؤلاء ويعطونه، يأخذ 5 حجات الله المستعان أو أكثر بعد نعم. قال: وكالذي يتعلم ويطلب العلم الشرعي من أجل أن يحصل على وظيفة فهذا عمله باطل في الدنيا وحابط في الآخرة وهو شرك أصغر. النوع الثالث: مؤمن عمل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل، لا يريد به مالا أو متاعا من متاع الدنيا ولا وظيفة، لكن يريد أن يجازيه الله به بأن يشفيه الله من المرض. يعني هنا قال يتعلم ويطلب العلم الشرعي، لو تعلم وطلب العلم، العلم يعني هو يقصد بالعلم الشرعي ما لا يسع الإنسان جهله من أحكام صلاته وصيامه، والعلم الشرعي أيضا الذي يحتاج إليه الناس من علوم الوحي بقسميها الكتاب والسنة. لكن لو طلب العلم الشرعي كالطب، لأن الناس بحاجة أو المسلمين بحاجة لهذا العلم، فهو يطلب هذا العلم فمن أجل أن يكون طبيبا نعم ليسد حاجة المسلمين، فهذا واجب على الكفاية. لكن لو أنه طلب هذا العلم مثل علم الطب أو أي علم آخر من أجل أن يسترزق منه فلا يدخل في هذا، ما يقال هذا أراد بعمله الدنيا، لأن هذه أمور أو هذه يعني علوم إنما يعني يتحصل بها على الدنيا. أين اللهم إلا إذا كان يريد بهذه الدنيا علوا في الأرض وفسادا فبحسب نيته نعم. قال: بأن يشفيه الله من المرض ويدفع عنه العين ويدفع عنه الأعداء، فإذا كان هذا قصده فهذا قصد سيء. هذا النوع الثالث: مؤمن عمل العمل الصالح مخلصا لله عز وجل. شوف النوع الأول والثاني غير مخلصين، لكن الأول مخلص. يريد وجه الله، ما يريد الآخرة، يعني كفر بالآخرة، ما يريد إلا الدنيا. والنوع الثاني يريد الآخرة ويريد مع الآخرة بأعمال الآخرة، يعني يعمل أعمال الآخرة ويريد بها شيء من الدنيا. لكن لو كان من أعمال الآخرة مثلا كان الذي يعمله من أعمال الآخرة والدنيا مثلا الدعاء، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا يدخل في هذا، لأن الدنيا والآخرة لله عز وجل. فإذا سأل الله أن يؤتيه حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة فإنه أيضا يعني يكون موحدا، لا يدخل في هذا الوعيد ولا يكون مشركا، يعني مثل الدعاء الذي يراد به الدنيا ويراد به الآخرة. نعم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مثل الدعاء اللهم يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، كل هذا دعاء، وهو أيضا عبادة ويتقرب به إلى الله، لكن بشرط أن الداعي لا يستحسر ويستعجل دعوته في الدنيا، على الأقل يطمئن بأنه يعبد الله بهذا الدعاء ويثق بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه، ولكن هو ألطف بعبده من نفسه بنفسه، وألطف بعبده من الوالدة بولدها، فربنا عز وجل إما أن يعجل له إجابة دعوته وهو الأعلم به، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أحوج إلى صرفه من إجابة دعوته، وإما أن يؤجل دعوته إلى وقت هو أحوج إليها منه هذا الوقت، والمقصود أنه يطلب منه أن يكون محسنا للظن بالله عز وجل، مؤمنا بعدل الله سبحانه وتعالى وفضله، وأنه لا يخيب يعني من أحسن ظنه به سبحانه وتعالى. قال: فإذا كان هذا قصده فهذا قصد سيء، ويكون عمله هذا داخلا في قوله. يعني في ناس مثلا شوي يعني لما يمرض ولا كذا يروح يتصدق ويكثر من الصدقات ويطلب من الناس أن يدعو، يعني يعطيهم مقابل أن يدعو أو مقابل أن يقرأ أو إلى آخره، فهو من هذا النوع، يعني قصد سيء، يعني ما يتصدق لوجه الله عز وجل، مثل النذر، يعني من نذر الذي يكره الابتداء به، إذا كان نذر إن شفاه الله عز وجل أن يفعل كذا وكذا من الطاعات، أي نعم، فالله سبحانه وتعالى ليس بخيلا، إنما تسأل الله عز وجل أن يشفيك، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل، والله عز وجل ليس بخيلا، فهذا يكره الابتداء به ويجب الوفاء به، أي نعم، إذا كان نذر على سبيل المعاوضة. أما نذر التبرر يعني ينذر لله عز وجل ليس على مقابل ولكن يريد أن يلزم نفسه بطاعة، فهذا لا بأس به في ابتدائه، وبل يعني يستحب الابتداء به ويجب الوفاء به، نعم. قال: ويكون عمله هذا داخلا في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. والمفروض في المسلم أن يرجو ثواب الآخرة، يرجو أعلى مما في الدنيا وتكون همته عالية، وإذا أراد الآخرة أعانه الله على أمور الدنيا ويسرها له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. النوع الرابع: من يعمل أعمالا صالحة ثم يفسدها بالشرك، كأن يدعو غير الله من الموتى وأصحاب الأضرحة، كما عليه كثير من المنتسبين للإسلام اليوم. ويستفاد من هاتين الآيتين ومن هذا الحديث الشريف فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وأن ذلك من الشرك في النيات، وهو الشرك الخفي، وهذا هو الذي عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب من أجله. الفائدة الثانية: يؤخذ من الآيتين أن إعطاء الله الدنيا لبعض الناس ليس دليلا على رضا الله عنهم، ولهذا قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ثم قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فهذا دليل على أن هذا العطاء عن غير رضا، وأن منع الدنيا عن العبد المؤمن، هذا دليل على أن هذا العطاء لا يدل على رضا، أصوب لا يدل على رضا الله، نعم. وأن منع الدنيا عن العبد المؤمن ليس دليلا على عدم رضا الله عنه، نعم، فالدنيا ليست مقياسا لرضا الله وغضبه وجودا وعدما، نعم. الفائدة الثالثة يؤخذ من الآيتين الكريمتين أن العبرة ليست في صورة العمل، وإنما العبرة في نية العامل، فإن كانت نية العامل خالصة لله عز وجل فهذا العمل عمل صالح، وإن كانت نية العامل غير خالصة لوجه الله عز وجل فهذا عمل فاسد، وإن كانت صورته صورة عمل صالح. فلا تنظر إلى كثرة الإنفاق والتبرعات والمشاريع، فربما يكون من يتصدق بشيء قليل مع نية صالحة ينال به أجرا عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالعمل القليل مع الإخلاص يكون كثيرا، وربما يكون العمل كثيرا لكن فائدته قليلة أو ليس فيه فائدة أصلا نظرا لنية عامله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم. قل ما في حرف ساقط. إن الله نعم إلا فيها. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. فمحل نظر أخرجه مسلم، والحديث أخرجه البخاري بغير هذا اللفظ. نعم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. فمحل نظر الله سبحانه وتعالى إلى القلوب والأعمال أعمال القلوب من المقاصد والنيات، وأعمال الجوارح أيضا. فالعبرة ليست بصورة العمل، وإنما هي بنية العامل. نعم. الفائدة الرابعة في الحديث دليل على أن الفرق بين العبد الذي يعمل لوجه الله والعبد الذي يعمل لأجل الدنيا. بين العبد الذي يعمل لوجه الله والعبد الذي أيضا خطأ هنا والعبد الذي يعمل لأجل الدنيا، لأنه ذكر عبدين: واحدا يعمل لأجل الدنيا وواحدا يعمل لأجل الآخرة. فالذي يعمل لأجل الدنيا إن أعطي رضي، وإن لم يعطى لم يرضى. وإن لم يعطى لم يرضى. مثل الذي يدعو ثم يستحسر ويقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء تماما. نعم، هذه علامته. قال: هذه علامته، بخلاف المؤمن فإنه لا يؤثر عليه العطاء وعدم العطاء للإيمان الذي في قلبه. فالحديث فيه الفرق بين من يعمل من أجل الله ومن يعمل لأجل الدنيا. نعم. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. نعم. الفائدة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العبد الذي يعمل من أجل مطامع الدنيا عبدا لها، وهذا يقتضي الشرك، ولكنه في حق المؤمن يكون شركا أصغر ينقص توحيده ويبطل أعماله التي خالطها هذا القصد السيء. الفائدة السادسة في الحديث بيان علامات الذي يعمل من أجل الآخرة، وهي كما يلي: أولا أنه معد نفسه للجهاد دائما وأبدا، ينتظر الجهاد ويرغب فيه، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، في أي ساعة تدعو الحاجة فإنه يبادر بالجهاد في سبيل الله. ثانيا أنه لا يتفرغ للعناية بنفسه والرفاهية، بحيث يرجل شعره ويدهن شعره، بل هو أشعث بل هو أشعث مغبرة قدماه، فالغبار عنده مرغوب لأنه في سبيل الله. فالغبار عنده مرغوب له لأنه في سبيل الله، وهذا يدل على أن هذا العبد ليس مترفا في هذه الدنيا. الصفة الثالثة أنه الغبار عنده مرغوب لأنه في سبيل. نعم، وهذا يدل. نعم، أحسنت. الصفة الثالثة أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يؤديه. نعم، الصفة الثالثة من علامات الذي يعمل من أجل الآخرة. نعم. قال: الصفة الثالثة أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يؤديه في الجهاد، سواء كان شاقا أو سهلا، سواء كان فيه ظهور أمام الناس أو ليس فيه ظهور أمام الناس. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني يعمل حيث وضع، لا يتبرم ولا يتكره لذلك، ولا يقول للقائد أنت تهينني وأنت وأنت، لأنه لا يعمل من أجل القائد. نعم، ولا من أجل الناس. ما يقول للقائد أو يقول أنت تهينني، أنت يعني تتكلم علي أمام الناس أنت. نعم، لأنه لا يعمل من أجل الناس ولا يعمل من أجل القائد. أي نعم، وإنما يعمل من أجل الله سبحانه وتعالى. قال الصفة الرابعة أنه غير معروف عند الناس، لأنه يخفي نفسه ولا يريد الظهور، وإنما يريد إخفاء نفسه وإخفاء عمله، وليس معناه أنه ينزوي ويقعد في داره في زاوية من الزوايا، بل هو يشتغل ويعمل، ولكنه لا يحب أن يظهر عمله، ولا أن تظهر شجاعته، ولا أن تظهر شجاعته، ولا أن يظهر، ولا أن يظهر إقدامه، أو ولا أن يظهر إقدامه. نعم، ولا أن يظهر إقدامه، ولا أن يعرف جهاده، ولا يرغب هذا، لأنه يعمل من أجل الآخرة، لا يريد محمدة عند الناس أو مدحا عند الناس، وإنما يريد ثواب الله سبحانه وتعالى، بحيث إنه إذا استأذن في الدخول على العمماء لا يؤذن له، لأنه غير معروف، والناس عادة لا يأذنون في الدخول إلا لمن كان معروفا عندهم، وإن شفع لأحد لا تقبل شفاعته، لأن الناس لا يشفعون إلا أصحاب الجاه، وهذا ليس له جاه، لكن هذا لا يضره عند الله سبحانه وتعالى. هذه صفات الذي يعمل من أجل الآخرة ويعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول هل يلزم كل ما زرت المدينة، أقصد الحرم، هل يلزم أن أدخل للروضة؟ ما يلزم يا أخي، والروضة لا شك أنها يعني فيها فضل، كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني فالعمل فيها فاضل إذا كان نافلة، إذا كان نافلة. أما الفريضة فالأفضل هو الصف الذي خلف الإمام وما يامن الصفوف، ولو كانت الروضة خلفه. يقول هل يجوز الدخول في الصلاة مع آخر رجل دخل في الصلاة وتكمل معه الجماعة؟ أي هذا السؤال الأول، السؤال اللي في الخلف أجبت عليه. هذه مسألة على كل حال فيها فيها فيها خلاف، والذي يظهر لي أن آخر رجل دخل في الصلاة يعني إنما أتم صلاته مأموما، يتم صلاته مأموم وليس إماما. مسألة هل ينقلب المأموم، هذه مسألة يعني خلافية، والأولى أن لا يدخل معه، خروج أو تقريبا خروج من الخلاف. هل إذا خلقت الشراب وما زلت على طهارة أغسل الرجلين أم خلعت؟ هل إذا خلعت الشراب وما زلت على طهارة أغسل الرجلين أم لا؟ لا، إذا خلعت الشراب وأن تمسح علية خلعت الشراب توضأ من جديد، تتوضأ من جديد، وهذا هو الأحوط. وهل أجر الصلاة في الحرمين يشمل الفرض والنافلة؟ نعم، أي صلاة، صلاة في مسجدي هذا، أي صلاة، نافلة، فرض، صلاة جنازة، أي صلاة في الحرمين، نعم مضاعفة. واتفقت مع رجل يجعل لي سفرة لكي أخذ الأجر من الله، واتفقت معه بمبلغ معين كل شهر، فالسؤال هل لي أجر كامل للعلم أنني ليس من السعودية فما الحكم؟ إن شاء الله لك أجر بقدر ما أنفقت، لك أجر بقدر ما أنفقت، لكن أيضا هذا الذي يعني ينفذ طلبك إذا كان محتسبا فله أجر، أما إذا كن نفذ طلبك وظفته بوظيفة بأجر فيعني هو يأخذ أجره. هل ورد حديث في صفة التردد لله عز وجل؟ أي نعم، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، هذا في حديث الأولياء، ترددي عن نفسي قبض عبد المؤمن، فسر هذا التردد في آخر الحديث، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، فربنا عز وجل فسر هذا التردد في آخر الحديث القدسي، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. أي نعم، فربنا عز وجل حينما يكره أن يسيء أو يكره ما يكره عبده المؤمن، لأن هذا المؤمن يعني كما في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي، فمن ضمن ذلك أنه يكره ما يكرهه عبده سبحانه وتعالى لطفا بعبده، لكن لا بد من الموت، فهذا هو معنى التردد، هذا هو معنى التردد، ليس معناه كما في المخلوق من نقص العلم ونقص القدرة، لا، ربنا عز وجل بكل شيء عليم، علمه صفته صفة العلم لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ليس تردد يعني كما يتردد المخلوق لجهله ما يدري وين الصواب، لا، وإنما تردده أن عبده يكره، أنه يكره ما يكرهه عبده المؤمن الذي أصبح من أولياء الله عز وجل، هذا معناه. ها؟ ما نقول المتردد، لا، ما نقول المتردد، إيه يقال معنى التردد هو هذا، معنى التردد أنه يكره ما يكرهه وليه، وهذا من إكرام الله لوليه. أي نعم، لكن لا بد من نفوذ يعني القدر، لا بد من نفوذ المحتم، مثل عبدي جعت ما يبقى الجائع.